We'll be right back. تدي وتجيب ماذا قالوا يبترى ماذا أدوه ماذا حسوا في الليل ايهون معوشي والكفرة سيدي سعيد على موز الدنيات ابتر الثاني علي راس سيدي حسين قراقي مشموعين ايهون غليمي علي راس سيدي احمد عطفي ابن عباد هذه لا بس هذه كذبتي لا العين يا رانا بكات العين كنت كبيضة مشروحة العالي راك كبيضة مشروحة يا كاشي طبيب سيادي رالي داوي القليب وليدي راه محار الكبدة يا مشي لي قال عجب طول زمان ويجرب بس عدات قليب الهاني رانا صار ليل سبط رقان بحالي العالي الله يبسيني والله حكم أجبر ويسي شلون تفكر رفين اللامو يا تجاد حباب يا رويسي مصبرني يا وليدي وليدي لكتي من راكشي حوزة السافي عبادي ما يخفاشي حدوليات زين ليدي وليدي على سطاطي صفي يا برشيدي داوي عشا سافي الهواوي العالي الله يرسيني والله سيدي بوحتمان بدي وليدي انا ركب في حلب حجايا العالي يا بانو القراص يا نغارة يا ابن عباس يا وليدي وليدي قيس خويتمو يا وجات حليايدي يا رالكياويك جديدي يا بابا على بن الرباط العالي والكفر الرماني علي رنزه عبدوالي ووليدي وليدي على سطط سطط يا زين بناتي علي رالغليمي في الوسط Yeah.

والسنين.